فإن قال قائل: ما هو البر؟ قلنا: هو الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. وضد ذلك العقوق، إنه لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني يعتقه بشرائه، لأنه فك أباه من رق العبودية لغير الله للإنسان. وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه، بل نقول إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه، لأن الإنسان إذا ملك أباه اعتق عليه بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول اعتقتك. وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول اعتقتها. والله موفق.